بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الثالث، فقد انتهينا من الأول والثاني. قال النووي علينا وعليه رحمة الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو بدأ بالكنية، والعرب إذا أرادوا أن يبجلوا إنسانا قدموه بالكنية، وأخا لكلها من الكنى. وعبد الله بن عمر من الصحابة الأجلاء، وكان يفتي الصحابة. وأنت حينما تقرأ في موطأ الإمام مالك تجد 250 أثرا عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر، وكأن الموطأ هو نسيج المدرسة العمرية. والسبب في هذا ما نص عليه الإمام مالك والزهري حينما قال: لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد من الصحابة، فقد مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويلتقي بالصحابة، عاش 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا. وقال في ترجمة جابر بن عبد الله أنه كان يفتي الناس في المدينة بعد ابن عمر، فابن عمر كان مرجعا لمن كان يأتي. وابن عمر مناقبه معروفة وكثيرة، وأقواله عظيمة في هذا الباب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هذا لما يقول سمعت هي أعلى صيغ التحمل، يقول: بني الإسلام على خمس، طبعا الذي بناها هو الله سبحانه وتعالى، ولما يكون الفاعل معلوم يبنى لغير المعلوم. وهكذا تستعمل العرب استعمالين، إما أن تظهر الفاعل وإما أن لا تظهره. فالذي بناها هو الله سبحانه وتعالى. بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، كما جاء في الرواية عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة. ولذا أفضل ما يفسر به الحديث هو تفسير الصحابة، وكذلك ما يأتي من ألفاظ في كتب الحديث. وأنت لا تستغرب حينما تجد حديثا صحيحا وتجد في التخريج أخرجه فلان وفلان وفلان، فهذه الكثرة لها سببها، وهو أننا نرجع إلى هذه الألفاظ فننتفع بها فيما يتعلق بشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بني الإسلام على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، طبعا الرواية هكذا بكسر الشهادة، ويجوز رفعها على أنها خبر لمبتدا محذوف، تقديرها هي شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة هي أن يشهد الإنسان بقلبه وبلسانه أن لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمد رسول الله، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي عبد الله ورسوله. قال: إقامة الصلاة، أي إقامة الصلاة هو الإتيان بها والمحافظة عليها. وسماها أيضا بإقامة الصلاة كما جاء في مطلع سورة البقرة: يقيمون الصلاة، فإقامتها أن يؤتى بها كاملة بأركانها وسننها وخشوعها وخضوعها، وأن يقوم الإنسان بها بقلبه وقالبه لله سبحانه وتعالى. قالوا: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي إعطاء الزكاة، واسمها إيتاء لا بد من الإعطاء، ولذلك في الزكاة لا يصلح الإسقاط. أنا أطلبك مبلغ من المال وجاء موسم الزكاة، قلت لك: هذه أنت مسامح، أو هذه سأجعلها عن الزكاة، لا يصح هذا، لأنه لا بد من الإيتاء وهو الإعطاء. فقال وإيتاء الزكاة. وتكلم أهل التفسير في مطلع سورة البقرة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حينما قرنت الصلاة والزكاة في كتاب الله تعالى في أكثر من 80 موطنا، وهو أن الدين مبني على الإخلاص لله تعالى والإحسان على عبيد الله تعالى، ولذا كانت السعادة كل السعادة حينما يكون الإنسان مخلصا لربه محسنا لعبيد الله. ولذلك لا يصلح للإنسان أن يدعي أنه مخلص لله وهو غير محسن لعبيده، ولا يصلح للإنسان أن يكون محسنا للعبيد وغير مخلصا بعبادة الله، فهما توأمان لا ينفكان حتى يكون الإنسان على الصراط المستقيم. وفي هذا الباب يقول أبو سليمان الداراني يقول ما أود أن لي الدنيا من أولها إلى آخرها أنفقها في طاعة الله تعالى وأني أغفل عن الله طرفة عين، يعني ما يتمنى أن الدنيا من أولها إلى آخرها عنده ينفقها في وجوه البر وأنه يغفل عن الله طرفة عين. فيها إشارة لأن من أفضل العبادة أن الإنسان يكون محسنا في عبادته مراقبا لربه سبحانه وتعالى. وهذا قرن الصلاة مع الزكاة في الكتاب والسنة، هذا له مقصد عظيم، هو أن الإنسان يحقق الإخلاص لله تعالى ويحقق الإحسان لعبيد الله. ولذا جاء في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، حتى والرزق المقصود فيه هو شامل لكل ما فيه النفع من أمور الدنيا والآخرة. ويقول الحسن البصري أفضل النفقة النفقة في بث العلم وتعليم الخلق كتاب الله تعالى وسنة نبيه. فهذه الدراهم التي يقضي بها الإنسان حاجته في الدنيا، هناك خير من الدراهم هو تعليم العلم وتبصير الناس الصراط المستقيم. وكلما فسد الحال واشتد الزمان، وجاء في صحيح البخاري باب لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، حتى أن ابن بطال يقول هذا فيه إعجاز وفيه دلالة على من دلائل النبوة أنه لا يأتي عام على الناس إلا والذي بعده شر منه، مما يفتح على الناس من أمور الشهوات والملذات والمعاصي. فإذن على الإنسان أن يقوم بأداء الزكاة الواجبة ويقوم بأداء حق المال الواجب من النفقات على الأهل والعيال والأرحام ومن تلزمه نفقته ومؤونته. ومن أعظم الإحسان إلى الناس أن يعلمهم وأن يبصرهم وأن يفقههم في دين الله تعالى. قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، ربنا جل جلاله قد أمر بحج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه حينما تقرأ الآية من استطاع إليه سبيلا قد وجد في بعض القرون في بعض الديار البعيدة من لا يتمكن من الحج، حتى أن ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد لم يضع كتاب الحج في كتابه بداية المجتهد إلا بعد 20 عاما، لأن الناس قد عثر عليهم في تلك البلاد أن يأتوا إلى الحج بسبب القراصنة من الصليبيين، حتى أن بعضهم قد أفتى حين ذاك بأن الحج على أهل تلك البلاد حرام. فالقرآن الكريم ما ذكر شيئا إلا لاحتياج الناس إليه، فقال هنا وحج البيت، فحج البيت هو أحد أركان هذا الدين، والحج عبادة عظيمة والعمرة عبادة عظيمة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ولذا الإنسان مطالب بالإكثار من الحج إن استطاع والإكثار من العمرة إن استطاع. وفيه من الفوائد من فوائده أن الإنسان يزكي نفسه، كما أن في الأشهر الحرم يزكي الإنسان نفسه. قال وصوم رمضان، وصوم رمضان هو هذه العبادة التي تمر على الناس في هذا الشهر الفضيل. وكان الواجب حين ذاك صيام يوم عاشوراء فقط، ثم نسخ هذا من الأسهل إلى الأصعب. وبعض الناس حينما يقرب رمضان من الذهاب يبكي وتدرك حين ذاك حينما نسخ هذا من الأسهل إلى الأصحى بحاجة الناس إلى الصيام والانتفاعهم به. وهذه التي شرعها الله تعالى كلها تجعل الإنسان يكون قائدا لنفسه لا أن تكون النفس قائدة للإنسان. فأقبح القبح أن يكون الإنسان عبدا لهواه. ولذا الإنسان حينما يستمع إلى أذان الفجر وفيه الصلاة خير من النوم، وثمة بحوث عديدة ألفت في ألمانيا عما يتعلق بصلاة الفجر وكم لها من الفوائد ولماذا جاء في الشرع الصلاة خير من النوم، يترك الإنسان هذه النومة ويخرج إلى الصلاة، في ذلك فوائد طبية وفي ذلك فوائد دينية حينما يكون الإنسان يجر نفسه إلى الدين لا أن نفسه تجره إلى الشهوات والملذات. وكذلك في نفقة المال فإن المال عزيز على النفس، لكن الإنسان ينفقه في وجوهه حتى الإنسان يترك ما يحب إلى ما هو أحب وهو محبة الله تعالى ورضا الله تعالى. وكذلك ترك الأهل والأحباب والمكان الذي يعيشه الإنسان ويذهب ويسافر تلك الأماكن البعيدة، وإن كان قد ذلله الله لنا في الطائرات وغيرها، إلا أن في ذلك حكمة حينما يدع الإنسان الأهل والأموال ويدع الإنسان وظيفته ويذهب إلى الحج. كذلك الصيام يدع الإنسان الطعام والشراب في ساعات طويلة ويدع الشهوات، كل هذا لأجل أن يكون الإنسان قائدا لنفسه لا أن تكون نفسه تجره إلى الأدنى. قال رواه البخاري ومسلم، طبعا يحق له أن يقول متفق عليه، ويحق له أن يقول رواه البخاري ومسلم، ويحق له أن يقول رواه الشيخان. ولذا العلماء يتفننون في هذه العبارة، لكنه لما يقول متفق عليه لا بد أن يكون البخاري ومسلم قد اتفق على تخريجه من الصحابي نفسه، فهذا متفق عليه لكنه نوع بالعبارة. وأهل العلم قد يتركون بعض الأشياء حتى لا يظن وجوبها. الحديث الرابع قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. وعبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وابن عمر أيضا أبو عبد الرحمن، باعتبار أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأفضل الأسماء هي أسماء الأنبياء والصالحين، وأفضل الأسماء هي الأسماء التي تدل على معان حية، كما أن الله قد سمى يحيى بيحيى تفاؤلا بأن الله يحيي به القلوب الميتة، وكذلك يحيى به الدين على يده. فكان أفضل أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وحمام، لأن كل مسلم حارث أي كاسب يعمل لنفسه ويعمل لمن تحت مؤونته، وكل إنسان همام أي يهم في وجوه الخير. ونحن بأمس الحاجة حقيقة إلى أن نعظم النيات، لأن الإنسان بقدر نيته يعظم أجره ويزداد خيره. يوجد شخص اسمه محمد يونس تركي مقيم في الرباط، يعلم الناس اللغة التركية لكنه يختلف عن غيره، يأتي في كل حلقة من حلقات يأتي في قضية واضية تذكر الناس وترغب الناس بما عند الله تعالى، فهذا نيته حسنة نحسبه الله حسيبه. لكنه لما تزداد هذه النية حينما يعلم وينوي بهذا ويتابعه الآلاف نيته تزداد وأجره يعظم، وربما في تعليمه للعرب لهذه اللغة أيضا ينوي تعليم العجم للغة العربية، لأن الأمر يصلح للاثنين، وينوي بهذا أجره وثوابه يعظم عند نيته. ولذا هؤلاء الذين لديهم إبداع بنا حاجة أن نتواصل معهم وأن نذكرهم بهذه النية، فإذا عملوا بهذه النصيحة وازدادت نياتهم حصلنا على مثل ما يحصلون عليه من الزيادة. إذن باب النيات هو باب عظيم للأجر والثواب، وهو ناجع عن مراقبة الإنسان لربه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يذكرنا بالكثير، نحن لا نريد أن نسرد سير القوم، لكن عبد الله بن مسعود قد أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة والأخذ منه ومدحه وأثنى عليه، أثنى عليه في نيته وفي عمله حتى في جسده، حينما قال لساقاه عند الله أعظم من جبل أحد، فأثقل من جبل أحد. فعبد الله بن مسعود من خدم النبي الخدمة العظيمة، وممن كان حريصا على السنة غاية الحرص، وهو حينما يقرأ السورة، سورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقرأها والذكر والأنثى. وبعض أهل القراءة يدرس القراءة بمنأى عن الحديث، وهذا لا يصح أبدا. قراءة الحديث نريد أن نطبقها على جميع العلوم، هذه القراءة أفضل من قراءة من يقرأ، من يبذل الصاد زايا ويقولون هذا إشمام، لأن هذه القراءة حقا متواترة عن عبد الله بن مسعود، رواها عن عبد الله بن مسعود سرعا، وتابعه أبو أمام الباهلي في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نزلت، وهكذا أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في العرض الأخيرة جاء التنزيل، وما خلق الذكر والأنثى، أي وخلق الذكر والأنثى بينما مقدرية. والحكمة في هذا ربنا جل جلاله لا يبدل قراءة بقراءة من غير سبب أو معنى، ففي ذلك ملمح عظيم أن ربنا قد خلق الليل وهو آية عظيمة وقد أقسم به لعظمته، وخلق النهار وهو آية عظيمة، وهما الليل والنهار وعاءان العمل الصالح، وهما لم يخلقا من أجلهما، لكنهما خلقا من أجل الإنسان، لأجل أن يكون الإنسان يعمل بالليل والنهار ويخزن بهما الحسنات. يقول عمر بن عبد العزيز، يقول إن الليل والنهار يأخذان منك فلا بد أن تأخذ منهما. ويستطيع الإنسان من خلال ليلته تتحول هذه الليل والنهار كلها تتحول إلى عبادة بالنية الصالحة والاحتساب عند الله. فهنا لما نزلت وما خلق الذكر وما خلق الذكر والأنثى، أي أيوة وخلق الذكر والأنثى، فيه الماحل عند الإنسان خلق الماحل عظمة خلق الإنسان. ربنا حينما خلق الإنسان، بل ليس فقط الإنسان، كل مخلوق، هذه الخالقية اللي هي معراج العبودية آية عظيمة تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فلما ذكر هنا وما خلق الذكر والأنثى حتى يذكرك بأن الليل والنهار خلقا لأجل الإنسان، وإلا فكان عرشه على الماء كما في سورة هود. فالشاهد أن عبد الله بن مسعود بقي يقرأ بهذه القراءة لأنه هكذا أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن بودنا حينما يمر عندنا مثل هذا نحذر ما هي الأسباب التي جعلت يعني هذا النزق وفي هذه الطريقة، لأنه لا يوجد شيء في القرآن إلا لحكمة. عبد الله بن مسعود يقول ما نزلت آية في كتاب الله لا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لذهبت إليه. إذن وكان آية من آيات الله في الحفظ والإتقان والثبات والأخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ الشيء كما سمعه. كان حينما يروي حديثا يصفر ويحمر ويقول مثله أو نحوه يخشى أن يزيد شيئا أو أن ينقص شيئا. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا، استعمل حدثنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث اليوم، وكان يعيده أحيانا 3 مرات لأجل أن يعقل عنه كما جاء من حديث أنس، وكان أيضا يحدثهم في المناسبات من أجل أن لا يملوا ويعيد الأشياء حتى تحفظ. فلماذا اختار حدثنا بدل أخبرنا؟ طبعا الآن في التدبر بعضهم صار يكثر من قوله قال كذا ولم يقل كذا، وأنا أتخوف من الإكثار منه. لكن هنا لما جاء حدثنا وجاء في القرآن الكريم هل أتاك حديث الغاشية، وفي القرآن جاءنا حديث الغاشية وجاءنا حديث الحاقة وجاءنا حديث الصاخة وجاء ذكر التغامن. وفي الصلاة نحن نذكر يوم الدين، يوم الدين نذكره مرارا. وهنا لما هل أتاك حديث، اختيار حديث لفظ الحديث وليس خبر، اعتبار أن الخبر قد يخبر به مرة واحدة، أما حديث فهو بكثرة التحديث. الآن لا تقرأ في كتب الحديث أكثر كلمة تجدهم يستعملونها حدثنا حدثنا، وكأن المحدث قد جعل وظيفته الرئيسة أنه يجلس ويحدث الناس. فهذا هو سبب ذكر حدثنا من عبد الله ابن مسعود، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، أي الصادق فيما أخبر، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وما خبرنا وما أخبرنا بخبر خطأ البتة ولا بخبر كذب، ويوم بعد يوم يستبين للناس عظمة هذا الرسول وعظمة هذه الأحاديث وعظمة هذا القرآن الذي تحدى الله به العرب والعجم والإنس والجن، والتحدي ما زال قائما ويزال إلى يوم القيامة. وهو الصادق فيما أخبر وفيما حدث. المصدوق أي الذي خبره صدق، فحينما جاءه جبريل بهذا الخبر جاءه بالصدق. ولذا فإن ربنا قد ذكر سند القرآن في سورة إذا الشمس كورت، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذكر ربنا جل جلاله ست اتصال لجبريل عليه السلام، ثم بعدها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر ربنا بسند القرآن. فنحن لا بد أن تكون لنا أسانيد وأن نحافظ على هذه الأسانيد وأن نعظم هذا القرآن الذي نزل بأعظم إسناد. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، هذه النسخة ليس فيها نطفة، وهذه الطبعة فيها، ولذا هذه الطبعة ليست حسنة، نعتمد على هذه الطبعة التي فيها إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون نطفة. هذه نطفة جاءت في رواية النووي هكذا، في الصحيحين ليست موجودة، وفي الأسانيد جاءت في تفسير ابن أبي حاتم وجاءت في مسند الشاشي، وهذه تحمل على أنها رواية للإمام النووي هكذا وقعت. فالإمام النووي ما كان يغير ولا يضيف ولا يحذف، والعلماء لم يحذفوها، وإذا تصرف صاحب هذه النسخة بأن حذفها فليس بحسن. ولذا في علم التحقيق ضبط النص والتعليق عليه، يستضبط النص كما هو لا تحذف منه شيئا، ثم تعلق بالحاشية. كأننا قد الحديث يقول هنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، طبعا النطفة المقصود هي هذه القطرة من المني، وهذا الخبر هو خبر صحيح طبعا، يعني قبل، ليس قبل قرون، ليس قبل عقود، يعني قبل سنوات بدأ التصوير الملون للرحم في الجنين، وهذا الحديث صحيح ولا شك في صحته ولا يناقض أي حديث. والقاعدة لنا أننا لا نتمسك بالرواية ونأخذ ببقية لا نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، بل الحديث يفسر بعضه بعضا. وكثيرا ما كان يسألني الأطباء الذين يشتغلون بجانب المجاري البولية بالاختصاصات أو الكلى، هذه الأشياء القريبة عن حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر على النطفة في 42 ليلة بعث الله الملكة فصورها وشق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها. وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيح الإمام مسلم. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا من أفراد مسلم وليس عيب أن يكون الخبر من أفراد مسلم. الخبر المتفق عليه أقوى والخبر الذي في صحيح البخاري أقوى والخبر الذي ينفرد به مسلم هو خبر صحيح. ومنها هذا الحديث حديث حذيفة بن أسيد وهو من يعني من أظهر الأحاديث فيما يتعلق بهذا الباب. الآن أما الجنين في هذا العمر في 6 أسابيع قبل 6 أسابيع مقداره سنتيم واحد، سنتيم واحد فقط في هذه 6 أسابيع، وسبحان الله تصويره عام في يوم 32 33 34 أنا شكل شيء هكذا مصور ليس كاملا، وفي يوم 41 يبدأ يتغير في يوم 42 أو 42 ليلة كما جاء في الخبر الصحيح، تظهر فتحة العين وتظهر فتحة الأذن وتظهر فتحة الأنف ويظهر شكل الدورة الدموية كاملة من الرأس وحتى القدمين، وهذا مصور بحمد الله تعالى الآن بالتصوير. ويبدأ من خلال النظر في هذا الشيء فوق الملونة أو كذا يبدأ ظهور نبض القلب في نامة ويبدأ الدماغ ينتج الأشعة الكهرومغناطيسية بحيث هذه الأشعة عند الإنسان تبقى عند الإنسان وحتى وفاته لا تتوقف حتى يموت الإنسان حتى ولو عاش 100 سنة. إذن كل حديث أخبر بطور وأخبر بشيء، فهذا الخبر صحيح وذاك الخبر صحيح، وبحمد الله تعالى المجامع العلمية ما تفتي بأن الجنين إذا كان عمره أسبوع واحد فلا يجوز إسقاطه. كان في السابق أخذا بظاهر هذا الحديث أنه قبل 4 أشهر ما هو إلا قطعة من اللحم يجوز إسقاطه، هناك من أتى بهذا وهناك من أتى عند الحاجة. والصحيح أن الجنين لا يسقط حتى ولو كان عمره يوم واحد، وهذا له إرث في الفقه الإسلامي فقد نص على هذا ابن حزم في كتابه المحلل، وأثبتت الأمور في الرؤيا الشيخ عبد الرحمن حسن حبلمك الميداني نقل في هذا بحوثا نفيسة في تفسيره الجليل معارج التفكر ودقائق التدبر في المجلد الأول في أول نجم نزل من القرآن وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حتى قبل سنوات بدأت تصور لك شيء لهذا الحديث، العلم دائما يدعو للإيمان والعلم يكشف لك حقائق ربما لم نكتشفها لحد اليوم وفي قابل أيام تكتشف. فأثبت في بحث هو قد تابعه بأن النطفة البشرية تحتوي على 593 مليون هكذا يقدر، وواحد من هذه يلتصق بجدار البويضة ثم يتخصب معها 23 كروموسوم مع 30 كروموسوم ثم تبدأ الخلايا بالتشكيل وهكذا ويتطور الإنسان. فإذا منك ربنا قال ألف نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، يعني منذ أول التصاق لهذا الحيمن الواحد اللي صار مع البويضة وتقصر معه وتكون الإنسان أصبح إنسان وأصبح له نبض وفيه حياة وفيه روح، لكن الروح سوف تتطور في أي شيء في 42 يوم بحيث تصبح الدماغ يعني يبث هذه الأشعة ويصبح القلب يرى حينما ينبض، وفي 4 أشهر يخلق الإنسان طورا آخر تتحول حياته إلى حياة أخرى، وهذا من دلائل قدرة الله أن الله قد خلق الإنسان أطوارا. فهذا الخبر صحيح الذي في الصحيحين من غير لفظة نطفر، وهي من حيث المعنى صحيحة، وربما هي وهم من بعض الرواة في بعض الأسانيد، لكنها جاءت في تفسير أبي حاتم وفي مسند الشافعي. فثم يكون علاقة مثل ذلك، أي بعد 40 يوم أو بعد 42 يوم، وإياك أن تشك فيما تعلق كيف قال هنا 40 وفي ذاك الحديث 42. وهذا علينا نعلم بأن العرب تلغي الكتب، فلا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة بن أسيد. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح، ينفخ في روحها، الروح كانت منسوخة في 40 وكانت منسوخة قبل 40، والآن أطباء عمر 15 يوم يستطيع أن نقول فيه نبض أو ليس فيه نبض. إذا كان الجنين قد مات تأخرت الدورة والجنين قد مات، يستطيع الآن تستطيع الطبيبة أن تقول فيه نبض أو ليس فيه نبض. النبض هو هذا الروح، لكن الروح تتطور في 42 وتتطور في 120 يوم. حتى الإنسان متى يكون أشده؟ إذا بلغ 40 سنة، وبعد 40 سنة تبدأ العينان تضعفان والمفاصل تضعف وهكذا. فثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكسب رزقه، يعني رزق الرزق وما ينتفع به الإنسان في حياته، وحتى هذه المؤلفات وغير المؤلفات وهذه الأجهزة والشقة الواسعة والمركب الهنيء والجار الصالح، هذه كل ما ينتفع به الإنسان، حتى الولد هو هذا النبض، وحتى الأخ الحسن والأسرة الطيبة كل هذا نبض. وأجله، أي إن الله سبحانه وتعالى يكتب أجل الإنسان، وربنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وعمله، أي يكتب عمله، كان عمله حسنا أم لم يكن عمله حسنا. وشقي أم سعيد، لأن النهاية الإنسان بين يدي الله، إما الإنسان شقي عياذا بالله، وإما أن يكون سعيدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. طبعا هذا القول، هل هو قول عبد الله بن مسعود أم هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مدرجا ولا دليل على إدراكه. ولما نحكم أن لفظة من اللفظات مدرجة لا بد أن نأتي بالدليل عليها. يعني جاء في الصحيحين من حديث معيذ بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا مهجرين من آثار الوضوء. الرواية جاءت هكذا مباشرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لدينا 10 أدلة على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلام أبي هريرة، بدليل أن الرواة غير نعيم قد لم يذكرها، ونعيم مرة ذكرها ومرة لم يذكرها ومرة شك بها. وجاءنا دليل آخر أن أبا هريرة اجتهد في هذا وأخذ من حديث تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ الوضوء، فاجتهد في هذا، واجتهاده لم يكن في محله لأسباب ذكرها أهل العلم. لكن هنا هذا الكلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس لدينا أي دليل على أن هذا من قول ابن مسعود، بل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإدراج حينما يأتي إدراج لا بد أن يكون له دليل، ونحن لا نتساهل في أن نضيف شيء إلى النبي وهو ليس من قوله، ولا نتساهل في أن نحذف شيء، بل نحن مستأمنون، كما أن الإنسان مستأمن على سمعه وبصره، لا يسمع إلا ما يحل، ولا ينظر إلا إلى ما يحل. أيضا المستأمنون في هذه الألفاظ لا نضيف شيئا ولا نحذف شيئا، إنما نجتهد جهدنا ولا بد أن نجتهد جهدنا حتى نصل إلى الصواب من عدمه. وإذا واجب علينا كما واجب علينا أن نتحقق، واجب علينا أن نبث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طبعا ربنا كريم وربنا أكرم من الإنسان، يستحيل أن الإنسان يكون صالحا بظاهره وباطنه ثم يصدق عليه الكتاب. وما هذا حينما يحصل إلا بدسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس. وكثير من الناس قد أنعم الله عليهم بالعمل الصالح لكنهم لم ينقوا قلوبهم، فتجد في قلبه الحسد، أو تجد في قلبه الغل، أو تجد في قلبه عدم حب الخير للغير. ولذا ربنا يقول يوم تبلى السرائر، وربنا قال وحصل ما في الصدور. ولذلك أحد العلماء ألف كتابا سماه يوم تبلى السرائر. ولذا مسألة النيات ومسألة أعمال القلوب تحدث عنها أهل العلم، وممن تحدث فيها ابن بطال حينما قال تمنيت لو أن بعض الناس تفرغوا، لو أن بعض الفقهاء تفرغوا لتعليم الناس أمور نياتهم في أعمالهم، فلا يدخل الخلل على الناس إلا بسبب ذهاب ذلك. فإذا مسألة النيات هي مسألة في غاية الأهمية. فهنا حينما تقرأ هذا الحديث فوالله الذي لا إله غيره، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم على الأشياء لأجل تأكيدها، أما أنا وأنت نقسم على الأشياء التي تستحق القسم أو لا تستحق القسم، الدخول من يدخل وتقسم والله لا ندخل حتى تدخل، أو على الطعام أو على الشراب أو في البيع والشراء، فهذا ليس بحسن. لكن القسم في مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمور الدين وأمور العقيدة، فحينما يأتي هذا القسم يعظم في قلوب الناس هذه المسألة حتى يستمعوا لها غاية الاستماع ويحفظونها غاية الحفظ ويتدبرون فيها. فحينما قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا ما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذا هذه الذنوب ذنوب الخلوات حينما تكون عند الإنسان قد تورثه والعياذ بالله سوء الخاتمة. ولذا من أعظم ما يقوي أمر حسن الخاتمة عبادة الصفاء، وأيضا عدم الطعن في الناس. ابن الجوزي يقول من أطلق لسانه بالكلام في الناس منعه الله من الشهادة عند الموت. يقول ابن الجوزي من أطلق كلامه في الطعن في الناس منع الله لسانه من النطق بالشهادة عند الموت. ولذا هذه الأحاديث كما قال ابن عيينة إن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. هذه الأحاديث النبوية هي وحي من عند الله تعالى، وحي أوحاه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها ونتفكر بمعانيها. وكما أننا نتدبر بالقرآن لا بد أن نتدبر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتفكر فيها غاية التفكر، وأن نتخوف مما خوفنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب حينما تأتي بالكلام وهم تأتي بأداة التنبيه، فهنا ينبه النبي بقسمه العظيم. فإذا علامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإنسان لا بد أن يجعل قلبه مع ربه. يعني هذا مقولة أبو سليمان الداراني، يقول: ما أود لو أن لي الدنيا من أولها إلى آخرها أنفقها في البر والطاعة وأني أغفل عن الله طرفة عين. أعظم العبادة أن تربط القلب مع الرب، وأن تعيش مع الله سبحانه وتعالى، وأن تتفكر بعظمته. يقول ابن القيم: يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فالإنسان يقوي في قلبه محبة الله ويعيش في الرجاء. يعني اليوم أنا تفكرت في مسألة حرمت منها، والله فرحت بها فرحا شديدا، وتذكرت بأن الأمر بيد الله، وأن الله يعلم ما لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان يتفكر بالله ويتفكر بعظمة الله، ويعلم أن كل شيء في هذا الكون لله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ومن أعظم الأعمال عمل القلب حينما يكون الإنسان رابطا قلبه مع ربه. قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي الكتاب الذي كتبه الله بعلمه وحكمته، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الإنسان قد يقول يكون مقصرا في شيء، مفرطا في أشياء، لكن صدق النية وصدق اللجأ إلى الله وحب الخير للغير والرحمة التي في قلبه، هذه تجعل منه سببا في رعاية أمر الله. الحديث الخامس أطلق عليه إبطال المنكرات والبدع. فربنا جل جلاله خلق الإنسان وابتلاه وامتحنه، ومما ابتلي به الإنسان المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن السنة سنتان: سنة عمل هو أن يعمل الإنسان بطاعة الله تعالى، وسنة ترك هو أن يترك الإنسان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حينما نحقق العلم بالسنة التركية ونترك ما تركه النبي، شريطة أن نكون نعمل بما عمله النبي في اليوم والليلة، يفجر الإنسان على كل بدعة موجودة في الأرض ولم يعملها. لكن شريطة وجود العمل في المسنون والنية في ترك المتروك. ولذا فقه الاحتساب وسر العبودية حينما يعلمه الإنسان تتحول حياته إلى سجل كامل. ولذا هذا هو الفلاح لما قال: وأولئك هم المفلحون، أي الذين شرطوا لأنفسهم طريقا إلى الله تعالى تتحول حياتهم إلى عبادة وطاعة. هذا الخبر من الأخبار العظيمة، وتحدثنا أنه خبر مهم مع الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. فإن الحديث الأول يتحدث عن أهمية النية، وهي تتعلق بإخلاص العمل، وهذا الخبر يتحدث بصواب العمل، وهو خبر يتحدث عن لا بد من شرط قبول العمل، وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن أم المؤمنين: وهي أم المؤمنين، ومن ضعن فيها فهو ليس من المؤمنين. أم عبد الله هكذا كناها النبي صلى الله عليه وسلم كما بالمسند، قال لها: افتني بابنك عبد الله واستكني سنة. وكثيرا ما يتكلم الناس ولا يتفكرون بأنها سنة، ولكن الإنسان لما يكني نفسه حتى وإن لم يكن متزوجا، حينما يكني نفسه مطبقا للسنة يرجع، وحينما يكني نفسه من غير هذه النية لا يؤجر على هذه النية. إذا العمل يدفعك إلى أبواب عظيمة من أبواب الحسنات. فقال عن أم المؤمنين: أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. وأم المؤمنين عائشة كتب عنها الكثير، وأفضل شيء كتب إصدار الدرر الثانية للشيخ علوي السقاف في 2000 صفحة، وهذا الرجل جزاه الله خيرا حينما كنت في العراق أخذ العنوان وأردت بي ثلاثة نسخ وضعتها في المكتبات العامة. ألفي صفحة في غاية الجودة والإتقان كتب عن هذه الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله تعالى، ولديها من الفقه والعلم من كل العلم، وتفرج على يديها الكثير من الصحابة والصحابيات، منهم عروة الزبير حينما علمته قواعد العلم وقواعد الرواية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول أيام الرواية ظهرت قواعد لهذا العلم، وبدأت هذه القواعد تتطور وتتطور حتى يوم الناس هذا، لما صدر ما يسمى بالبث المباشر، وهناك من يجلس ويتابع البث المباشر وبإمكانه أن يعلق. عددنا هذا سماعا بمثابة السماع حينما يجلس بين يدي الشيخ، ولكن لكن الذي يحضر المجلس العلم الحقيقي أعظم أجرا. لكن هل يعد السماع؟ نعم يعد السماع ما دام أنه يتابع ويستطيع أن يسأل ويعلق. فالسيدة عائشة كانت تعلم عمرو بن الزبير وتقول له سوف يقدم إلى الحج هذا العام عبد الله بن عمرو بن العاص، اسمع منه وسجل أحاديثه في سجل عندك. فكان يفعل العام القادم قاتل سيقدم، فهو كثير الحج، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعلم الصحابة. فلما جاء أيضا سمع الأحاديث منها جميعها، سمع الأحاديث التي مرت العام الماضي جميعها في العام اللاحق، ثم قالت له عارضها، فلما عارضها فوجدها موافقة لما حدث به أولا، لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. ولذا ضبط الراوي، كيف نعرف ضبط الراوي؟ نعرفه بأسباب متعددة، منها معاودة الراوي بالاستباع منه مرة ثانية. يقول حماد بن زيد، يقول ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. حتى لا نذهب بعيدا عن دقة الحديث، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، أي من أحدث في هذا الدين وابتدع وأضاف. وحقيقة الابتداع في الدين هي طريقة تخالف طريقة المرسلين، فإن المرسلين قد جاءوا بشريعة عن الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم. ولذا يسمى أهل البدع بأهل الأهواء، إذ إنهم يهوون شيئا ويصيرونه دينا. قال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي إن عمله مردود عليه. وفي مرة من المرات كان عبد الله بن عباس يرى شخصا يصلي بعد العصر فكان ينهى وهذا يصلي وابن عباس ينهى وهذا لا ينتهي، ثم قال الشيخ هذا المصلي أي يحاسبني ربي أني أصلي له؟ قال لا يحاسبك أنك تصلي له، ولكنه يحاسبك لأنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل بإذن الله تعالى المؤذن سينادي بهذا الأذان العظيم اللي هو يعطيك العقيدة كاملة، يبدأ بالمنزل سيؤذن شيخ عبد القادر، يبدأ بإذن الله تعالى بتكبير الله الذي يدل على وجوده وعظمته وتوحيده وأنه الكبير وأنه أكبر من كل كبير، ثم يثنى بالشهادة لله الوحدانية، ثم يثنت بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، بعد الرسالة بعد إثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بأي شيء؟ يؤتى بالدعوة إلى العبادة. عن طريق من؟ عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة غير مقبولة، بل مردودة على صاحبها محاسب عليها. وبعد ذلك أيضا يكرر ما ذكر من باب يعني تأكيد هذه العقيدة وتصديقها وأمور الدين تتكرر كثيرة من أجل أن يثبت الإنسان هذا الدين في قلبه وفي عمله وفي تصرفاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر هذا الدين وأن يحفظ عباده المؤمنين وأن يسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.